بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 65 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا في الدروس الماضية من ذكر ما يتعلق بمسألة سب الله ورسوله ودينه، وأخذنا كثيرا من الأحكام التي تتعلق بذلك. وفي هذا اليوم ندخل في موضوع جديد وله تعلق بما سبق، ألا وهو لأنه يأتي بعد سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الأنبياء، يأتي من الأمور المنكرة سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نعرف الأحكام، ما حكم من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل ذلك لا بد أن نأخذ مقدمات وأن نأخذ مسائل عن فضائل الصحابة وعن ما يجب علينا أن نعتقده تجاههم وعن ما حصل بينهم من الخلاف، وعن هذه الأمور جميعا لا بد أن نعرف ذلك. وهذا من العلم النافع أن تتعلم ما يتعلق بأحكام الصحابة رضي الله عنهم. ولماذا كان الكلام عن الصحابة مهما؟ لماذا؟ سنخصص لذلك يعني مجموعة من الدروس. وهل لذلك من الأهمية؟ نعم، لأن الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وعن فضائلهم وعن ما نعتقده تجاههم هذا شيء مهم من عدة أوجه. الوجه الأول لأنهم اختارهم الله، هؤلاء الصحابة اختارهم الله، والله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله سبحانه اختارهم واصطفاهم، كما اختار الحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام، وكما اختار الله سبحانه وتعالى جبريل لأن يكون أفضل الملائكة، وكما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل الأنبياء، وكما اختار الله رمضان لأن يكون أفضل الشهور، وهكذا. فالله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله هذا الجيل وهو جيل الصحابة وقرن الصحابة لأن يكونوا أنصارا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابا له. فوجب علينا أن نتعلم سيرة هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه. وثانيا لأن الله أثنى عليهم في القرآن، وسنأخذ في الدروس القادمة إن شاء الله هذه الأدلة في ثناء الله سبحانه وتعالى على الصحابة، ووعدهم بالجنة، ووعدهم بالنعيم المقيم، ووعدهم بالمغفرة، ووعدهم بالفضل، إلى غير ذلك من الأشياء التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة. فلماذا لا نثني على من أثنى الله عليه؟ وجب علينا أن نثني على من أثنى الله عليه، أنه ما دام أن الله يثني عليهم فنحن لا بد أن نثني عليهم. وثالثا لأنهم خير القرون بشهادة النبي المعصوم، بشهادة نبي الله صلى الله عليه وسلم أن قرن الصحابة خير القرون. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير القرون، كما سيأتي أيضا ذكر ذلك في الأدلة التي ستأتي إن شاء الله. ورابعا لأنهم حملة الدين، لأن هؤلاء الصحابة حملة الدين. فمن الذي أوصل إلينا القرآن كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف عرفنا القرآن وعرفنا قراءته وعرفنا ما هي هذه السور وكيف يعني أنزل وأسباب نزوله وغير ذلك إلا من هؤلاء الصحابة؟ فهم حملت الدين هم حملة الدين، هم الذين أوصلوا إلينا القرآن كما أنزل، وهم الذين نقلوا إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الإسلام وفي جميع الشريعة، هم الذين نقلوا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوا لنا أحكام التوحيد وما يتعلق بالتوحيد من أموره الكثيرة، وكذلك نقلوا ما يتعلق بالصلاة وكيفية الصلاة، يعني وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وكذا ما يتعلق بأحكام الصلوات والخشوع في الصلاة وبأحكام الفرائض والنوافل إلى غير ذلك من الأبواب الكثيرة التي نقلها إلينا الصحابة رضي الله عنهم، وهي تشتمل على أحكام الإسلام. فهؤلاء إذا طعن فيهم طعن في هذا الدين الذي نقلوه، ويتبقى الأمة بغير دين صحيح، فبعد ذلك تتوجه إلى أصحاب الأفكار المنحرفة والعياذ بالله. وخامسا، من هو الذي نشر الإسلام في البلدان؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال، من هو الذي نشر الإسلام في البلدان وأصبحت البلدان تدخل في دين الله، وضحوا بأنفسهم وأموالهم وقاتلوا المشركين وقاتلوا لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا؟ هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين قبورهم؟ أين ماتوا؟ قتل أكثرهم في المعارك في خارج المدينة وهم ينشرون دين الله سبحانه وتعالى، وإلا فكيف وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف وصل الإسلام إلا بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بجهود هؤلاء الصحابة الذين ضحوا بأموالهم وضحوا بأنفسهم وخرجوا في الشدائد وخرجوا في الحر الشديد وقاتلوا وقتلوا يعني في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الإسلام. فهؤلاء الذين نشروا الإسلام في البلدان حق علينا أن نعرفهم ونعرف لهم فضلهم، نشروا لنا وأوصلوا إلينا الإسلام، أوصلوا إلينا الإسلام غضا طريا، أوصلوا إلينا القرآن والسنة، فلا بد من معرفة سيرتهم ومعرفة ما يتعلق بهم. وسادسا، أنهم صبروا على الشدائد العظيمة، ولهم المواقف الحسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صبروا على الفقر وصبروا على الشدة والعذاب من المشركين، وصبروا على الجوع، قد كان بعضهم يسقط من طوله من الجوع، وصبروا على الشدائد، ولهم المواقف الحسنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصبرهم ليس له نظير صبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون على الأقدام حتى نقبت أقدامهم وهم يسيرون في الغزوات ويضحون بأموالهم، بل بعضهم ربما ضحى بماله كله في سبيل أن يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، ضحوا بمن كفر من أهاليهم وضحوا بأغلى ما يملكون وهو أنفسهم، ضحوا بأنفسهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولهذا وجب تعلم ما يتعلق بموضوع الصحابة من جميع الجهات، نتعلم ما يتعلق بموضوع الصحابة، نأخذ إن شاء الله في الدروس القادمة نأخذ فضائلهم، وسنأخذ يعني فضائلهم على العموم وفضائلهم على الخصوص، ثم نأخذ بعد ذلك ما هي شبهات الطاعنين في الصحابة، لهم شبهات يضلون بها الناس، سنأخذ ما تيسر منها إن شاء الله في الدروس القادمة، ونحلها إشكالا إشكالا، ونجيب عليها شبهة شبهة، حتى يذهب الشك والريب الذي قد دخل في قلوب بعض الناس من قلة ما يطرق هذا الموضوع، ومن كثرة ما يضخ أهل الباطل من باطلهم في هذا. فهذا الذي هو إن شاء الله هذه مقدمة، تعتبر هذه مقدمة بين يدي الدروس القادمة التي فيها ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وموقفنا منهم وما الواجب علينا تجاههم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.